بسم الله الرحمن الرحيم، ومع كتاب مع الله لمؤلفه سلمان فهد العودة. ذكر في مقدمة الكتاب، مقدمة الطبعة الخامسة وهي التي نقرأ منها، بدأ بأبيات من الشعر: يا رب إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت الذي نثني، وفوق الذي نثني لكم منن تفني الثناء كأنما بكم أقسمت ألا يؤدى لها شكر. يجل عن التشبيه جل جلاله، ولا تسلم الأعداء منه ويسلم، ولا يبرم الأمر الذي هو حالل، ولا يحلل الأمر الذي هو مبرم. يا رب الأمر أمرك، والقلوب خوافق في موقف بين المنية والمنى. يا رب وأما وحقك، وهو غاية مقسم للحق أنت، للحق أنت، وما سواك الباطل. ما دار في الحنك اللسان وقلبت قلما لأحسن من ثناك أنامل. ما دار في الحنك اللسان وقلبت قلما بأحسن من ثناك أنامل. يا رب دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر. يا رب وعودك حق لم نزل في انتظارها، وكل الرزايا في جوارك تصغر. ودينك يسر واعتدال ورحمة، ونورك في كل الدياجير يسفر. أحبك والعقل الحصيف يقودني إليك، وقلبي بالصبابة يأمر. يا رب ربي لك الحمد لا أحصي الجميل، إذا نفذت يوما شكات القلب في كربي. فلا تؤاخذ إذا زل اللسان، وما شيء سوى الحمد في الضراء يجمل بي. لك الحياة كما ترضى بشاشتها فيما تحب، وإن باتت على غضبي رضيت في حبك الأيام جائرة، فعلقم الدهر إن أرضاك كالعذب. يا رب أمطر علي سحاب جودك ثرة، وانظر إلي برحمة لا أغرق. وذكر المؤلف تحت عنواني لهذا الكتاب قصة يقول: كنت كثيرا ما أضيق ذرعا بانغماس أبنائي وإخواني من الفتيان والفتيات في مماحكات وهمية، أو حكايات جانبية تستنزف وقتهم وتأكل جهدهم، ولا تزيدهم من الخير إلا بعدا، على أنها تضري بينهم العداوة والبغضاء، وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، ولكن لها سكرة وإدمانا كسكرة الخمرة وإدمانها، يعز الخلاص منها ولو كانت مذهبة للعقل مطردة للرشد. شأنها شأن أختها حمي الكأس. وكنت أرى أن أعظم ما يزجر عن ذلك هو غمسهم في معالي المسائل وأصولها وكبارها، التي لا يملكون التقليل من شأنها ولا الغض من قدرها. وكان موضوع الألوهية رأس هذه الموضوعات وأسها. ثم وجدت أن طرق هذا الباب ليس علاجا فحسب لبوادر ضارة من شرود الفكر وانغلاقه وتعصبه، بل هو علاج لكل سلبيات الفكر وطموحه وغروره وتضخمه واندفاعه أو تطرفه وتزمته وضلاله. بل وجدت ذلك علاجا لكل مشكلات الحياة وهمومها وغمومها وصعابها ومتاعبها وعقباتها النفسية والصحية والوظيفية والزوجية والدراسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وسواها. فبذكره تركن النفس إلى قوة لا تضعف، وتجد من العزاء والهدوء والسكن والرضا ما يعزز جانب الصبر والإصرار، ويدفع غوائل الطيش والعجلة واليأس والإحباط. ووجدت ذكره سهلا في عبارته لكل أحد، متاحا لكل مريد، لا إجراءات ولا حراس ولا أبواب موصدة عقب كل طاعة أو كل معصية، وحال كل نعمة أو نازلة، وكلما غفل العبد ثم ذكر، أو نام ثم استيقظ، أو أخطأ ثم ندم. فوجدته ذلك الدواء الذي يذكر مقدمة لكل علاج، عضويا كان أو معنويا، ويوصف لكل مريض أو شاك، وينصح به كل كبير وصغير، أو مأمور وأمير، أو غني وفقير، فلا غنى عن الله العلي الكبير سبحانه. وبدأت في تقديم حلقات إعلامية تحت هذا العنوان مع الله، بثت في عدد من القنوات كتلفزيون قطر والمجد، ووزعت في شرائط صوتية، وكان ما فيها هو ما أطاقته الذاكرة من المعلومات والأخبار والأشعار والمعاني. فوجدت الهمة بعد ذلك مواتية للرجوع إلى المادة من جديد وصياغتها وإضافة ما عزب عن الذهن إليها والانتفاع بمراجع سابقة تناولت الحديث عنها من هذا الجانب أو ذاك حتى اكتمل الكتاب على هذه الصورة. ولعمر الحق إنها لغيظ من فيض وقليل من كثير، ولكنها جهد المقل كما قال المتنبي: جزى الله المسير إليك خيرا وإن ترك المطايا كالمزادي. لقد أعدت قراءة الكتاب بعد تحريره أكثر من 10 مرات، أزيد وأعيد وأعدل وأصحح وأضيف وأحذف وأسدد وأقارب. قرأت العديد من الكتب والرسائل الجامعية والبحوث القيمة ألتقط منها ما يلائم السياق رغبة في أن يكون العمل أكمل وأفضل. وكان معي في هذا العمل أخي وصديقي ورفيق دربي الدكتور عبد الوهاب ناصر الطريري، يصحح ويعدل ويشير ويتابع، جزاه الله جزاء الأوفياء وأقامه مقام الأصفياء ورزقه مرافقة الأنبياء، وجزى كل الإخوة الذين كانوا وراء هذا العمل من الجنود المجهولين الذين يبتغون ما عند الله ويلتمسون فضله ورضاه. ثم ذكر المؤلف تحت عنوان وله قصة أيضا يقول: عرفت عز الدين بن أبي الحديد شارحا لنهج البلاغة، وانطبع في روعي عنه أمر غير محمود، ثم تعجبت لما رأيت ابن تيمية رحمه الله يقول عنه في كتاب درء التعارض: وكان ابن أبي الحديد البغدادي من فضلاء الشيعة المعتزلة المتفلسفة، وله أشعار في هذا الباب، يعني باب الألوهية وعدم إطلاق النظر العقلي المجرد فيها، كقوله: فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. هذا مع إنشاده: وحقك لو أدخلتني النار قلت للذين بها قد كنت ممن يحبه، وأفنيت عمري في علوم كثيرة وما بغيتي إلا رضاه وقربه، أما قلتم من كان فينا مجاهدا سيكرم مثواه ويعذب شربه، أما رد شك ابن الخطيب وزيغه وتمويهه في الدين إذ جل خطبه، أما كان ينوي الحق فيما يقوله، ألم تنصر التوحيد والعدل كتبه. وفي بعض المصادر زيادة على هذا يقول: هبوني مسيئا أوسع الحلم جهله وأوبقه دون البرية ذنبه، أما يقتضي شرع التكرم عفوه، أيحسن أن يمحى هواه وحبه، وغاية صدق الصب أن يعذب الأسى إذا كان من يهوى عليه يصبه. وقد عارض صلاح الدين الصفدي هذه الأبيات وعزز مقام الفخر الرازي. وفي الصواعق المرسلة ذكر ابن القيم ابن أبي الحديد في سياق له، وذكر أنه من أفضل أهل زمانه، واستشهد بهذه الأبيات، وذكر اعترافه بأن المعقولات لم تعطه في شأن الألوهية إلا حيرة، وأنه لم يصل منها إلى يقين ولا علم. في شرح نهج البلاغة يقول ابن أبي الحديد، وهي في ديوانه أيضا وقد قرأتها في بعض كتب ابن تيمية ولكن عزب عني موضعها الآن، ومما قلته أيضا في قصور العقل عن معرفته سبحانه وتعالى: فيك يا أعجوبة الكون غدا الفكر كليلا، أنت حيرت ذوي اللب وبلبلت العقول، كلما أقدم فكري فيك شبرا فرميلا، ناكصا يخبط في عمياء لا يهدى السبيل. هذه العاطفة الصادقة والحب الإلهي والانكسار والخضوع، وهذه المعرفة بأن شأن الله أعظم من أن يحيط به عقل أو يحكمه إدراك، هي ما شدني إلى الأبيات. ومن قبل كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن سر ذات السر إشراك، في مقابل قوله: دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فالكف عن تقحم مقامات الألوهية والإيمان الجاد بها وبما جاء به الأنبياء والرسل عليهم السلام بشأنها هو العزيمة والحزم. أعيد: فالكف عن تقحم مقامات الألوهية والإيمان الجاد بها وبما جاء به الأنبياء والرسل عليهم السلام بشأنها هو العزيمة والحزم، وصرف العقل عن متاهات التفكير التي حيرت أولي الألباب وجعلت نيران الردود تشتعل ما بين ابن أبي الحديد والفخر الرازي أو المدارس الكلامية المختلفة، كان هو السبب في قعود العقل الإسلامي عن الابتكار والتفكير والاكتشاف وخوض غمرات التجربة الإنسانية بكافة مجاليها. والتحدي العالمي القائم يفرض على الحكماء الغيورين ترسيخ الإيمان الصادق بعيدا عن المماحكات والمخاصمات والمعارك، ودعوة العقول إلى ارتياد الآفاق بحرية والمشاركة في حلبة الإنجاز والكشف والعلوم التي غدت ثوراتها تتسارع، في حين يعجز أهل الإسلام عن مواكبتها أو فهمها فضلا عن أن يسهموا فيها. فلتكن معرفة الله وقودا دافعا للحياة وللإبداع وللتفوق، وأن نقطع في سنة ما قطعه الآخرون في سنوات. فالرب تعالى يقول: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. متفق عليه. إن هذا السفر الذي بين يديك يحاول هذا وذاك، يحاول معرفة إيمانية بالله لا تتحول إلى مماحكات وخصومات وجدل عقيم، ويحاول ربط هذه المعرفة والإيمان بسلوك حياتي ناضج مع النفس ومع المجتمع ومع تطورات الحياة البشرية وإنجازاتها. إنه يحاول أن يصل المسلم بربه ودينه ليصله بعصره وحياته وحياة الناس من حوله. فهل حقق الكتاب ولو جزءا من هذا الهدف؟ ذلك ما آمله وأرجوه، وإلا يكن فلعل في دعوة صادقة بظاهر الغيب من قلب طهور أو تسديد أو تصويب أو تكميل من عقل راشد ما يحقق بعض ذلك. والسلام على المؤمنين جميعا ورحمة الله وبركاته. انتقل المؤلف إلى عنوان آخر: الحب أولا. يقول: حين تعيد قراءة الأسماء الحسنى ستجد مفاجأة بانتظارك. ليس من بين هذه الأسماء المذكورة اسم تمحض للأخذ والعقاب والعذاب، فيها أسماء الرحمة والود واللطف، وأسماء العلم والإحاطة، وأسماء الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، وأسماء القدرة والقوة، وأسماء العلو والعظمة، وأسماء الجمال والجلال والكلام، وأسماء الجمال والجلال والكمال. فيها الرحمن الرحيم، الغفور، السلام، الوهاب، الرازق، الرزاق، الفتاح، اللطيف، الجميل، المجيب، الودود، الصمد، البر، العفو، الرؤوف، الغني، النور، الطيب، المنان، الجواد، ذو الفضل، إلى آخره. وليس فيها المعذب، المنتقم، الآخذ، الباطش. وهل شديد العقاب اسم من الأسماء الحسنى؟ الأصح أنه ليس من الأسماء الحسنى، بل هو وصف لعقابه بمنزلة قولنا عقابه شديد، وبمنزلة قولنا عذابه أليم، وهذه لا تكون في أسمائه الحسنى عز وجل. وهذا الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين. يقول ابن تيمية رحمه الله: وليس من أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشر، إنما يذكر الشر في مفعولاته، كقوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقوله سبحانه: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقوله عز وجل: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقوله تعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. وقال أي ابن تيمية: وليس في أسمائه الحسنى إلا اسم يمدح به، ولهذا كانت كلها حسنى. ومثل ذلك قاله ابن القيم، يقول: إن أسماءه كلها حسنى، ليس فيها اسم غير ذلك أصلا، وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماءه كلها حسنى، وهذا باطل، فالشر ليس إليه. وقال أي ابن القيم: إن النعيم والثواب من مقتضى رحمته ومغفرته وبره وكرمه، ولذلك يضيف ذلك إلى نفسه. وأما العذاب والعقوبة فإنما هو من مخلوقاته، ولذلك لا يسمى بالمعاقب والمعذب، بل يفرق بينهما، فيجعل ذلك من أوصافه وهذا من مفعولاته، حتى في الآية الواحدة كقوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول الدكتور عمر الأشجر، يقول: لا يدخل في أسماء الله ما كان من صفات أفعاله أو صفات أسمائه، مثل شديد العقاب وسريع العقاب وسريع الحساب وشديد المحال ورفيع الدرجات إلى آخره. وهكذا قال غير واحد، قالوا: إنها لم تستعمل إلا مضافة أو موصوفة على غير سبيل التسمي، بل على سبيل الوصف أو الإخبار، فلا تستعمل إلا بالصفة التي وردت. وليس مما توجب أسماءه الحسنى ألا يزال معاقبا على الدوام أو غضبان على الدوام أو منتقما على الدوام. وتأمل هذا المعنى يفتح للنفس آفاقا من الفقه في أسمائه وصفاته، ويزيد معرفته ومحبته. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه كما في صحيح مسلم: والشر ليس إليك. ومعناه على التحقيق: إن الشر لا يضاف إلى الله، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه، فإن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وصفاته كلها صفات كمال يحمد عليها ويثنى عليه بها، وأفعاله كلها خير ورحمة وعدل وحكمة، وأسماؤه كلها حسنى، فكيف يضاف الشر إليه؟ بل الشر يقع في مفعولاته ومخلوقاته منفصلا غير قائم به سبحانه، وله في ذلك من الحكمة ما لا يحيط به البشر علما. إن هذا المعنى يتأكد بدراسة الأسماء الحسنى كما دونها العلماء، وهو يدل على أن الفقيه والداعية ينبغي أن يعرف العباد بربهم مقدما أسماءه الكريمة الحسنى المشتملة على بره وجوده ورحمته ولطفه وعفوه ومغفرته، ويدل على أن هذا خير ما يسوق العباد إلى ربهم، وهو شعور الحب الذي يجمع العلماء على أنه أفضل شعور وأنبل إحساس، وأنه مقدم على الخوف والرجاء. والحب لا يلغي الرجاء ولا الخوف، وهما في الفطرة الإنسانية، ولذا كان الأنبياء يدعون ربهم خوفا وطمعا وتضرعا وخيفة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. بيد أن تأمل الحكمة في اختصاص الأسماء الحسنى بمعاني المدح المطلق والثناء المطلق يسمح باقتباس هذا الدرس العظيم النافع في الدعوة والتربية والبناء والتعليم. وليس من الوفاء لهذا الدرس العميق أن نقرره وأيدينا على قلوبنا ونحن ننتظر أن ينتهي التقرير لنسارع لنقول نعم، ولكن بل من حق المعاني العظيمة أن تقرر بعيدا عن المخاوف، وتأخذ حقها في النفوس والدروس وفي الحياة العملية، دون أن نصاب بداء الثنائية والحدية الذي يجعلنا نظن أن تقرير هذا المعنى يفضي إلى إلغاء جانب الخوف أو الرهبة أو الوجل، بل يقرر هذا في سياقه بأريحية تامة، ويقرر غيره بأريحية كذلك، وهي معان تتكامل وتتعاضد ولا تتعاند. ولو أننا قهرنا أنفسنا على هذا لأورثنا فقها أوسع، وفتح لنا أبوابا من الخير ربما حرمناها بعجلتنا. ورحمة الله خير لنا من أعمالنا، فاللهم ارحمنا ولا تكلنا إلى أنفسنا، آمين. ثم يقول المؤلف، ينتقل إلى عنوان بعنوان عقلي المؤمن، يقول: أشكر ربي أجزل الشكر وأوفاه على نعمة العقل ونعمة الإيمان. بالعقل يصبح المرء مؤمنا، إذ غير العاقل لا يخاطب بالإيمان أصلا، فالعقل يدل على الله قبل النقل، ولذا لا يجادل الملحد بآيات الله وآيات الكتاب ولا بروايات الأنبياء، وإنما يجادل بحجج الله في كونه. أعيد: ولذا لا يجادل الملحد بآيات الكتاب ولا بروايات الأنبياء، وإنما يجادل بحجج الله في كونه، والتي منها ما ساقه الله من الاستدلال على وجوده بالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والأنفس والآفاق والنبات والحيوان وكل شيء. يقول تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. والعقل هو الذي يفهم الخطاب الإلهي ويجريه على قواعد اللغة ودلالات الألفاظ والتراكيب، ويوفق بين مشكله وينزله على مواقعه ويحقق مناطاته في حياة الناس. وجدت العديد من الشباب يتساءل عن الإيمان وأدلة الله القاطعة أين هي؟ فكان مما قلته لأحدهم: المؤمن قد تقع له الشبهة أو الشبهتان، وقد يعرض له الوسواس، ونحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال في قوله تعالى: رب أرني كيف تحيي الموتى، رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وسواء أجاب على الشبهة أو عجز أو توقف أو تناساها أو صبر عليها والتزم بدينه وصلاته، يظل إيمانه أقوى منها وأرسخ. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. لكن حدثني عن الملحد، ما حجته في الإلحاد؟ وكيف يجيب على واردات تخطر على عقله؟ ما مخلصه منها وهي بعدد الأنفاس؟ كيف يجيب الملحد على قصة الخلق التي تجعل الجماد حيا يتحرك وينمو ويحس ويتكلم ويعقل ويسمع ويبصر؟ كيف يجيب الملحد على سؤال الخلية المعجزة كيف وجدت وتكونت وكيف تشكلت ضمن منظومة متكاملة من نظائرها لتكون إنسانا أو حيوانا؟ وعلى صغرها اللامرئي فهي تحتوي على النواة، العقل المدبر الذي يتحكم في كل العمليات الحيوية، وتحمل الشفرة الوراثية أو الحمض النووي، والذي يحتوي على التعليمات الجينية التي تصف التطور البيولوجي للكائنات الحية ومعظم الفيروسات، وهي بمثابة الحبات في المسبحة، وللجينات لغات تخاطب بها الخلية حيث تنقل إليها رسائل تقرأها الخلية فتنفذ ما فيها من تعليمات وأوامر في منتهى الدقة. ولغة الجينات تتألف من 4 حروف وهي A, C, T, G، وكلماتها تتألف من 3 حروف، ولتلك اللغة شفرات لكي تفهمها الخلية. كيف يجيب الملحد على سؤال المجرة الضخمة المنضبطة في مدارها المؤدية لدورها، وهي نظام كوني مكون من تجمع هائل من النجوم والغبار والغازات والمادة المظلمة التي ترتبط معا بقوى الجذب المتبادلة وتدور حول مركز مشترك؟ ويقدر العلماء بشكل تقريبي عدد المجرات في الكون المشاهد ب100 بليون مجرة، وتحتوي كل مجرة في المتوسط على 100 بليون نجم وما يتبع هذا النجم من كواكب وأقمار. ويبلغ متوسط المسافة بين مجرتين متجاورتين 25 بليون كيلو متر، أو ما يعادل 2.5 مليون سنة ضوئية. نعم. كيف يجيب الملحد على عن سؤال الروح التي تسري في جسد الإنسان وتغادره حال النوم جزئيا وحال الموت إلى أجل مسمى؟ كيف يجيب الملحد عن كل شيء متقن منظم في الكون والحياة؟ من وراءه وما وراءه؟ هل القول بالصدفة جواب علمي؟ كم شبهة ستعرض لمن يقول بالصدفة لتتحول إلى سؤال حقيقي محرج لمن يحترم عقله؟ ولتكشف سيف هذا الجواب البعيد عن منطق العلم وعلم المنطق، لو أن إنسانا انتحل الإلحاد مذهبا، فهل سيكون قادرا على الإجابة عن سؤالات بعدد ذرات الكون؟ فهل سيكون قادرا على الإجابة على سؤالات بعدد ذرات الكون وخلايا الإنسان، وهو لا يجد إلا جوابا واحدا أن يقول إن الأمر وجد اتفاقا دون ترتيب؟ هل يحترم العلم المحض شخصا يؤمن بالنواميس والسنن والقوانين الفيزيائية الصغيرة ثم يكفر بما وراءها؟ ويحيل إلى الفوضى والغموض والأجوبة السطحية الساذجة التي لا ترشد عقلا ولا تهدي قلبا. يقول تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن الإلحاد خرافة تحتقر العقل البشري قبل أن تكون مذهبا يحتقر الإيمان، ولا شيء يحترم العقل كالإيمان بالله الخالق الذي أبدع وأحكم وأتقن وأراد أن يكون هذا إنسانا وهذا حيوانا وهذا شجرا وهذا جمادا وهذا قمرا وهذا كوكبا. هل ادعى أحد أنه خلق أو شارك في الخلق؟ يقول تعالى: أم لهم شرك في السماوات؟ لن يقبل عقلي الصغير المتواضع أن تكون الكرة التي يدحرجها طفلي الصغير ثم يركض وراءها وجدت دون سبب وجهد وقصد. فكيف يقبل أن يكون ذلك الطفل الحي الجميل وجد دون إرادة عليا تشرف عليه وتراقب تدرجه في مراحل الخلق والحياة ثم ترثه لاستكمال الحكمة البالغة؟ أم كيف يقبل أن تكون الكرة الأرضية بمن عليها وما عليها لم تخضع للقصد وللإرادة والحكمة، وهي التي تحفل بتريليونات الخصائص في مائها وهوائها وجزئياتها ونورها وظلمتها وناسها؟ أم كيف يقبل أن الكون بمجاهله وعوالمه الهائلة وامتداداته التي يعجز العقل والعلم عن الإحاطة بها أو سبر أبعادها أو الوصول إلى نهاياتها أو حل رموزها وألغازها؟ كيف يمكن أن يكون هذا كله عبر ما لا يحصى من السنوات الزمنية وفي امتدادات لا يحصيها إلا الله من السنوات الضوئية، ثم بتطاول السنين والأيام كيف يمكن أن يكون هذا كله عبثا ومصادفة ساذجة غير مقصودة؟ إن الذي يعلمه الناس أن تطاول السنين إذا خلا من الحكمة والعلة يهدم ولا يبني ويفسد ولا يصلح. إن أعيد: إن الذي يعلمه الناس أن تطاول السنين إذا خلا من الحكمة والعلة يهدم ولا يبني ويفسد ولا يصلح. وتخيل سيارة أو آلة أو بيتا أو مؤسسة قد هرمت وتقادم عليها العمر دون أن يكون لها من يعتني بها أو يصلح فاسدها أو يتفقد احتياجاتها. بل هل شهد الكون تحول نوع إلى نوع على ما تخيلته بعض النظريات لكنها عجزت عن إثباته، ولم تفلح جهودها المتواصلة في الكشف عن أي دليل مادي عليها؟ فعلى صعيد العقل المجرد يكون الإيمان هو الجواب العلمي الوحيد، وليس يضير أن يبقى العقل عاجزا عن الإحاطة لأنه عقل محدود محصور لا يتجاوز العوازل المادية، شأنه شأن الحواس الإنسانية الأخرى. وحين يركن العقل لهذا الإيمان سيجد أن الرسالات السماوية تعزز إيمانه بتاريخ الأنبياء الطويل وتواردهم على المعنى الأساس للتوحيد والغيب والآخرة وأثرهم الضخم البالغ في الحياة البشرية عبر أحقابها المتطاولة. وسيجد أن القلب بمشاعره وعواطفه وأحاسيسه يألف هذا المعنى ويستجيب له ويذعن لعظمته ويستشعر الحب والرحمة واليقين حتى حين يفرط في جنب الله، ثم يعود إليه مستغفرا مسترحما فيحس بالرضا ويداوي ألم البعد والغفلة والعصيان بجرعات التسبيح وطلب الصفح والغفران، ويجد أن ثمة من يحفظه ويكلأه ويحميه ويساعده وينصره ويصبر عليه ويحلم ويمنحه الصحة والرزق والقوة والعمر والسعادة دون أن يكون محتاجا إليه في شيء. يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويتحول الإيمان مع الزمن والمجاهدة والصبر إلى قناعة ضرورية فوق الأدلة والحجج، فضلا عن الشبهات فهي أعظم الحجج وأقوى الأدلة، وبه يستدل على غيره وليس يستدل بغيره عليه. أعيد لأهميته: ويتحول الإيمان مع الزمن والمجاهدة والصبر إلى قناعة ضرورية فوق الأدلة والحجج، فضلا عن الشبهات فهي أعظم الحجج وأقوى الأدلة، وبه يستدل على غيره وليس يستدل بغيره عليه. وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وحتى لو أفلحت تلك النظريات في إثبات تحول جزئي، فهل يملك هذا الزعم تفسير الحياة كلها بأنها مجرد تطور؟ هل يتطور الصلب الجامد إلى حي متحرك من جراء ذاته؟ إن معجزة الخلق شيء مذهل، وإن الإلحاد لهو أكبر أكذوبة في حياة العالم، وهو في الوقت ذاته البؤس الإنساني القاتل حين يتسلط على نفس فيسلبها أخص خصائصها. من أعظم ميزات الإيمان أنه البسيط المعقد، فهو العملية السهلة المباشرة التي يجيب بها الطفل أو الرجل الساذج أو الجاهل عن سؤالات الكون دون عناء، وهو الملجأ الذي يهرع إليه الملايين من البشر إذا سدت في وجوههم الأبواب وانقطعت الأسباب. وفي الوقت ذاته فهو الجواب المحكوم المدروس الذي يتوصل إليه أساطين العلوم في الفضاء أو الحيوان أو علوم الطبيعة دون تردد، وهو العقيدة الواضحة التي يقر بها المؤمنون كافة. ثم هو المركب الصعب الذي يحار فيه الفكر ويصدق عليه قول القائل: فيك يا أعجوبة الفكر، فيك يا أعجوبة الكون، غدا الفكر كليلا، أنت حيرت ذوي اللب وبلبلت العقول، كلما أقدم فكري فيك شبرا فر ميلا، ناكصا يخبط في عمياء لا يهدى السبيل. أفهم أن الإلحاد خاطر عابر لا قرار له ولا ثبات، أو شبهة عارضة أورثت صاحبها شكا ولكنه ليس جوابا، كما أفهم أنه مذهب سياسي أو رفض مجتمعي قد يخطر ببال بعض الناقمين على أنظمة سياسية أو اجتماعية تنتسب إلى الدين، لكنني لا أفهم كيف يمكن أن يظل الإنسان ملحدا لزمن طويل، وكيف يمكن أن يجيب على طوفان الأسئلة الإثباتية في تفاصيل الإنسان، في تفاصيل الكون والحياة، وكيف يمكن أن يتخلص من ضغط الأدلة الفطرية، لا أقول الكامنة بل المعلنة الصارخة في كل زاوية ومنعطف وسبيل. قد ترى مثل عبد الله القصيمي الذي كان إلحاده فكرا ونقمة على أوضاع محلية وإقليمية، ودونه في العديد من كتبه التي كانت فتنة لبعض قرائه في وقته، ثم انتهى أمره كما تروي ممرضته أنه في غيبوبة مرضه كان يتمتم بآيات من كتاب الله عز وجل. بهذا ينتهي المقطع الأول، أسأل الله العون على المقطع الباقي.